السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والمستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد سررت بإقامة هذه الدورة في مسجدنا هذا مرتين اثنتين، مرة لأنها في خدمة أو فيما يقربنا إلى كتاب الله تعالى في علوم القرآن، والمرة الثانية لأن مقدمها هو شيخنا الحبيب عبد السلام أطال الله في عمره وفي خدمة دينه. ثم فالحمد لله أولا وآخرا، ثم الشكر لمن كان سببا في هذا الجمع، ابتداء من السيد مدير الشؤون الدينية والأوقاف الذي ما طلبنا منه طلبا في خدمة كتاب الله إلا بارك وسهل ويسر فجزاه الله خيرا. ثم نشكر كذلك كل من كان سببا أو من تسبب من قريب أو بعيد في هذا الجمع، ونخص بذكر إخواننا الذين سهروا على طبع هذه النسخ فجزاهم الله خيرا. ثم موضوع هذه الدورة التي سيستمر معنا إن شاء الله تعالى في يومين اثنين، يستمر معنا يومين ابتداء من صلاة العصر إلى صلاة العشاء إن شاء الله تعالى يوم الجمعة وغدا السبت بإذن الله تعالى. موضوع الدورة كما هو مقرر في شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل هي في علوم القرآن، ولا يخفى عليكم أهمية هذا العلم في الانتفاع بكتاب الله جل وعلا، خصوصا في هذا الزمان الذي تتابعت فيه الشبهات والاعتراضات وغير ذلك على أصول الدين حتى وصل إلى كتاب الله جل وعلا. وعلم وعلوم القرآن هو مما يهيئ لك المقدمات والمبادئ التي تعينك على دفع الشبهات، فضلا على أنها تفيدك الاستفادة، توصلك إلى الاستفادة من كتاب الله عز وجل. لا يليق بي أن أستمر بالحديث في هذا المقام، بل أحيل الكلمة إلى شيخنا الحبيب عبد السلام ليمتعنا ويفيدنا بما فتح الله تعالى عليه. والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خص هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وخصه صلى الله عليه وسلم كما خص هذه الأمة بهذا الكتاب المبين الكتاب المعجز. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا اليوم المبارك الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا في ابتدائه، مباركا في انتهائه، مباركا فيما بين ذلك. نخرج منه بإذن الله تبارك وتعالى محرومين غانمين. الحمد لله الذي خص هذه الأمة بهذا الكتاب المبين، وخصها بهذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحقيقة أتقدم ابتداء بالشكر لأهل هذا المسجد الذي فتحوا أبوابه، الذين فتحوا أبوابه حتى تقام فيه هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لكم فيها التوفيق والبركة. الحقيقة أن من أعظم العلوم كما سوف يأتي التي يجب على المسلم أن يهتم بها هي ما تعلق بوحي الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك الوحي هو كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدور وتشرح وتبين الكتاب العزيز. فكان الوحي في الأصل هو كتاب الله تبارك وتعالى، ذلك الكتاب المعجز الذي له من الخصائص ما ليس كتاب آخر، هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، فجعله آيته التي عمت الأزمنة في التحدي وصار هداية للبشرية أجمعين. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن هذا القرآن للتي هي أقوى. فكان هاديا لهذه البشرية، وكان على ذلك خدمته والنظر فيه والتحقق بما فيه والوقوف على علومه من أعظم ما يحصله الطالب ومعظم ما يحصله المسلم في هذه الدنيا وفي حياته العلمية. وقد كتب علماؤنا عدة كتب في علوم القرآن، والناظر يجد بأنها على قسمين: إما أن تكون كتبا مفردة يفردها العالم أو الباحث في مباحث تتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى وقضاياه، وفيه نمط آخر وطريقة أخرى من التأليف ارتأى بعض العلماء وسلكها. ولعل السمة العامة لكتب التفسير المتقدمة جارية على هذا، وهو أنهم ارتأوا أن يجعلوا لعلوم القرآن مقدمات في كتبهم. وكان على رأس هؤلاء ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل الذي سوف نشرح شيئا من مقدماته. وهذه المقدمة التي سوف تشرح بإذن الله تبارك وتعالى تفيض علمه، وفيها كثير من الفوائد والفرائد التي أودعها المؤلف رحمه الله تعالى فيها، وفيها بعض الخصائص وبعض الميزات التي لم يسبق المؤلف رحمه الله تعالى إليها. وإن كان من شيء يذكر عن المؤلف فإنه يمتاز بأمرين اثنين: فعلاوة على أسلوبه العلمي السهل الممتنع، فإنه يمتاز بأمرين اثنين. أما أولهما فإن مؤلفاته تعتبر مدرسة علمية يستقي منها الطالب معالم وقضايا كبرى في بعض العلوم والفنون في مراحل علمية يحتاج إليها. وهذه ميزة قل أن تجدها إلا في أفداد من العلماء. فتجد مثلا ابن قدامة رحمه الله تعالى اختص بهذا الشيء وامتاز بأن كتبه علمية، بحيث أن الناظر في كتب ابن قدامة من الناحية الفقهية سواء في الفقه أو الأصول يستطيع أن يكون نفسه فقهيا وأصوليا، أما في الأصول فبنظره في الروضة، وأما في الفقه فلأنه يترقى من المرحلة الأولى إلى المرحلة الوسطى ثم إلى المرحلة العالية ثم إلى التخصص في تتبع كتبه. وإذا رجعنا إلى ابن جوزي رحمه الله تعالى فكذلك نجد بأنه يتصف بهذه الصفة، فإن كتبه علمية بحيث أن من عكف على كثير من كتبه يستغني بها عن مرحلة من مراحل الطلب. ففي الأصول ألف التقريب وهو مرحلة قد تكون مرحلة مبتدأة ومتوسطة، وهو كتاب نافع جدا ومعتمد. وإذا ذهبت إلى التفسير فإنه ألف هذا الكتاب العظيم أودعه من الفرائد والفوائد ما حصل به لكثير من الناس الإعجاب، حتى إنه عاكف على شرح هذه المقدمة وعلى شرح الكتاب واختياره ككتاب أو برنامج علمي للتفسير دون كثير من الكتب التي نجدها في المكتبة التفسيرية في عالمنا الإسلامي، وما ذلك إلا لأنه كتاب تعليمي علمي مفيد. وقل مثل ذلك في الفقه، فإنه كتب كتابه أو القوانين الفقهية في فقه مالك رحمه الله تعالى، وهو كتاب جيد يصلح أن يكون بابة وفهرسة لمن أراد أن يدرس الكتب المالكية الفروعية المختصرة ككتاب ابن الحاجب وكتاب خليل وغيره. وأما الميزة الثانية التي انتاز بها ابن جزي رحمه الله تعالى، وهي أنه يبدع في تأليفه. أما إبداعه الأول فمن جهة الأسلوب ومن جهة طريقة عرضه والتقاسيم والأنواع التي يذكرها خلال كتابته. وأما الثاني فهو الإبداع بذكر بعض المباحث التي لم يسبق إليها. ولعل من قرأ هذه المقدمة يقف على هذا. وإذا رجعنا إلى كتابه الأصولي أيضا نجد مثل هذا. فلا أعلم فيما قرأت والله أعلم أن أصولي ذكر في كتابه أسباب اختلاف الفقهاء في كتاب الأصول، ولعل أول من دون ذلك هو ابن الجزي رحمه الله تعالى. وهذه إطلالة من الإبداع لم تكن لغيره. ومن ذلك أيضا ما تجده مما سوف نذكره في هذه المقدمة من ذكره رحمه الله تعالى لأسباب اختلاف المفسرين، فإنه أجملها وفصلها تفصيلا جميلا، وإن كان مرجعها إلى بعض المباحث الأصولية التي في كتابه وفي كتب الأصول، ولكن لم يفيدها كمبحث كفصل أو كباب إلا ابن جزي فيما أعلمه الله تعالى. وثاني ذلك هو كلامه رحمه الله تعالى عن مقاصد كتاب الله عز وجل والمعاني والعلوم المودعة في هذا الكتاب العزيز. وهذا كذلك إنما سبق إليه ابن جزي رحمه الله تعالى، وكأنه نظر إلى زماننا نظرة مادية، إذ صار علم مقاصد القرآن من أهم العلوم التي يكتب فيها الآن الباحثون والعلماء والمفسرون. هاتان الميزتان الله أعلم الخصيصتان اللتان اختص بهما ابن جزي رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الثامن، توفي سنة 741، وأظن ترجمته متوفرة لمن أراد أن يطلع عليها. واختاره الله سبحانه وتعالى بأن كان ممن مات في معركة من المعارك شهيدا. هذه كذلك سمة كانت عند علماء المغرب وعلماء الأندلس، وهو الخروج والجهاد. فإنك إذا نظرت في كتب التراجم تجد في كثير منها مقال فلان فقد في المعركة الفلانية، وعلى رأسهم ممن يذكر ابن جزي رحمه الله تعالى، فجمعوا بين الجهاد بالقلم والجهاد بالسيف رحمه الله تعالى. والكتاب سماه رحمه الله تعالى التسجيل لعلوم التنزيل كما صرح من ذلك في المقدمة. وهذه المقدمة هي جزء من كتابه، وإلا فإن الكتاب مطبوع في مجلد مخمير وطبع في 3 أجزاء، وأذكر أنه طبع في جزئين، وطبعاته تقريبا كلها سقيمة طبعات الشارع وطبعة أخرى. وحاولت قدر المستطاع أن أحصل مخطوطا حتى تكون القراءة مستقيمة، ولكن للأسف الوقت ضاق، حصلت بعض المخطوط ولكنه سقيم إلى حد ما، فلعلنا بهذا الشيء ما نكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. المجلس الأول من مجالس شرح مقدمة التسليم لعلوم التنزيل للإمام محمد بن أحمد بن محمد بن حسين الكلبي الرواقي، المتوفى سنة 41 للهجرة. رواه الله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى فيه الألباب وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة والأنوار الصابعة غاية الحكمة وفصل الخطاب وخصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية العجاب بكل عجب عجاب وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنسان والجان واعترف زعماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة من كسر العين أفضل والأسرار العجاب والأسرار الربانية العجاب بكل عجب عجاب وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنسان والجان واعترف زعماء أرباب الإحسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغرار ويسر حفظه في الصدور وضمن حفظه من التبديل والتغيير ولا يتغير على طول الظهور وتوالي الأحقاد وجعل قوله فصلا وحكمه وحوى حكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شاهد الوحي ومن قال وتقوم بها الحجة للمؤمن الأبواب والحجة على الكافر المرتاب وهذا الخلق بما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام وعلم من شرائع الإسلام وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر والبشارة بالثواب والنذارة بالعقاب وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته واصطفاه من عباده وأورثه الجنة وحسن المآب فسبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه فيا لها من نعمة سابقة وحجة بالغة أوزعنا الله القيام بشكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها وما توفيقي إلا بالله وتوفية حقها أوزعنا الله القيام وتوفية أوزعنا الله القيام بشكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها وما توفيقي إلا بالله وربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم ومن آيات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاحت المحجة أو لاحت المحجة وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت ظلمات الشك والارتياب ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من باب الباب والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب الذي أجله الله بالمعجزة الظاهرة والآيات الباهرة والجنود الطاهرة والسيوف الباترة العظام وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة وجعله قائد الغر المحجلين والوجوه الناظرة فهو أول من يشفع يوم الحساب وأول من يدخل الجنة ويطرح الباب فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير أهل وأكرم أصحاب صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب ولا يبلغ إلى أدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقوال الكتاب. أما بعد فإن حفظ القرآن العظيم هو أرفع العلوم قدرا وأجقرا وأجلها خطرا وأعظمها أجرا وأشرفها ذكرا وإن الله أنعم علي بأن شغلني بحكمة القرآن العظيم وتعلمه وتعليمه وشرفني بتفهم معانيه وتحصيل علومه فاطلعت على ما صنف العلماء رضي الله عنهم في تفسير القرآن من التصانيف المختلفة الأوصاف المتباينة الأصناف فمنهم من آثر الاختصار ومنهم من طول حتى أكثر الأسفار ومنهم من تكلم في بعض فنون العلم دون بعض ومنهم من اعتمد على نقل أقوال الناس ومنهم من عول على النظر والتحقيق والتدقيق وكل واحد سلك طريقا نحاه وذهب مذهبا ارتضاه وكل وعد الله الحسنى ولا يستنكر في ذلك فإن مناهج المفسرين تختلف ولا يستنكر في ذلك ما دام أن المؤلف بين مقصوده فيه شيء آخر وهو أنه الوقوف على مناهج الأئمة مهم من جهة معرفة كيفية التعامل مع كتبهم ومن جهة الحكم عليهم، وهذا يؤدي إلى عدم الشفقة في الحكم على بعض المفسرين لأنهم أكثر في باب دون باب، أو ولدوا بعض الأبواب في التفسير، أو أنهم اتبعوا طريقة معينة في التفسير. إذا رجعنا إلى المتقدمين من الأئمة كالطبري مثلاً أو ابن حاتم، فإن من طريقتهم سرد كل ما ورد في الباب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين فمن بعدهم. وفي بعض الأحيان قد يريدون كثيراً مما لا يصح إسلامه من الأحاديث، أو قد يريدون بعضاً مما يروى عن بني إسرائيل، وقد اختاروا هذه الطريقة لأنفسهم حتى يجمعوا كل ما يذكر في التفسير مما وصلت إليه أسانيدهم، فلا يأتي من يستنكر طريقته في هذه القرون المتأخرة ويقول أنهم خرقوا بين الرث والسمين وبين الفاسد والصحيح وبين السقيم وبين الصحيح، لأنه قال له إن هذه الطريقة ارتضوها ومنهجا وقفوا عليه لأنه قضى مرحلة من مراحل تدوين كتب التفسير. وقل مثل ذلك في من اعتنى بكتاب الله تبارك وتعالى من جهة الأحكام أو غيره، فلا تستنكر الطريقة، وإنما ينتقد المفسر لأنه خالف طريقته التي اقتصرها، أو وجدنا في طريقته شيئا من المفاسد التي لا تضاهي المصالح الموجودة في كتابه. فرغبت في سلوك طريقهم والانخراط في سلك فريقهم، وصنفت هذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم وسائر ما يتعلق به من العلوم، وسلكت به مسلكا نافعا اذ جعلته وجيزا جامعا، قصدت فيه اربع مقاصد تتضمنها مع احبابي. قال رحمه الله تعالى: وسلكت به مسلكا نافعا اذ جعلته وجيزا جامعا. وقصد باختصار والإيجاز في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى بالأخص أو في العلوم، ومقصد من مقاصد التأليف يتوخاه العلماء، منهم من يوفق في الاختصار، ومنهم من قد لا يوفق، وممن وفق للاختصار بعبارات جامعة مع تحصيل المقصود من الآيات ابن جزي رحمه الله تعالى. الفائدة الأولى: جمع كثير من العلم في كتاب صغير الحجم تسهيلا على الطالبين وتقريبا على الراغبين، فلقد احتوى هذا الكتاب على ما تضمنته الدواوين الطويلة من العلم، ولكن بعد تلخيصها وتلخيصها وتنقيح فصولها وحفظ حشوها وفضولها، ولقد أودعته من كل فن من فنون علم القرآن الباب المرغوب فيه دون القشر المرغوب عنه من غير إفراط ولا تفريط، ثم إني عزمت على إيجاز العبارة وإفراط الاختصار وترك التقويض والتكرار. ولذلك فإنك تجده رحمه الله تعالى يختصر العبارة ويحيل في كثير من الأحيان، فقد تقع الآية في موضع فتجده رحمه الله تعالى لا يفسرها، وإنما لم يفسرها إما لوضوح معناها، وإما لأنه فسرها في موضع آخر، لأن الإيجاز والاختصار يقتضي ما يقتضي عدم التكرار. الفائدة الثانية: بكروكة عجيبة وفوائد غريبة قلما توجد في كتاب، لأنها من بنات صدري ونتائج فكري، أو مما أخذته عن شيوخي رضي الله عنهم، أو مما التقطته من مستظرفات النوادر الواقعة في غرائب الدفاتر. وهذا أبدع ما في كتاب ابن جزي رحمه الله تعالى، وذلك لأن الواحد منا إذا نظر إلى مصادر أي مؤلف في مؤلفه فإنه يقف على ثلاثة أنواع من المصادر: مصادر قالته يده وموجودة، وإما أن تكون مصادر مخطوطة أو مفقودة لم تصل إليها يدها. أما الأولى فالأمر فيها سهل وهو بالرجوع إليها إذا كانت مطبوعة متداولة ويدخل الناس منها. وأما الثانية فإن الأمر فيها أصعب خاصة إذا كانت مفقودة، ولكن في بعض الأحيان قد نجد بعض من ينقل منها. والثالث هو الأهم وهو ما ينقله الشيخ مشافهة لما شافه به أشياخه. وهذه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الاطلاع عليها. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يشر إلى ذلك، لم يقل مثلا شافها لي كذا أو قال لي كذا، ولكن نظرها في كتابه رحمه الله تعالى. فإذا فهذا الثالث هو أهم ما في الكتاب، وهذا الذي يحصله الطالب من خلال دراسته واختلاطه بمشايخه، فإنه يستفيد منهم من النكات العلمية ومن الفوائد والفرائد ومن تبسيط العلم وتسهيله وإفهامه له ما لا يجده في الكتب المطبوعة وغيرها. الفائدة الثالثة إيضاح المشكلات إما بحمد العقد المغفلات وإما بحسن العبارة ورفع الاحتمالات وبيان المجملات. كذلك لأن المشكلة من المسائل سببه في بعض الأحيان هو الإشكال الموجود في المشكلة في المسألة والغموض الموجود فيها، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عالم فتاح وإلى ذهن وقاد حتى يفهم. وفي بعض الأحيان قد يكون الإشكال ليس في المسألة بعينها وإن كانت صعبة، ولكن الإشكال من جهة أسلوبها. فقد يأتي العالم فيقرر مسألة علمية معينة لم يسبق إليها، ولكن أسلوبه يكون ماذا؟ فيه شيء من الغموض. فيأتي عالم آخر فيوضح ماذا؟ فيوضح عبارته ويزيح كثيرا من الإشكال الموجود في قوله بعبارة سهلة سلسة. وهذا كذلك مقصود من مقاصد التأليف، وهو تسهيل العلوم بتبسيطها بالعبارة السهلة. وهذا الذي توخاه المؤلف رحمه الله تعالى. وتجد صدق ذلك في بعض، إذا تبعت الكتاب، في بعض المسائل الخلافية في تفسير آية معينة، فإنه قد يلخص محل النزاع ويحرر لك محل النزاع بما تستضيق به في فهم الآية. وفي بعض الأحيان قد تجد اختلافا بين الأئمة في ذكر أمثلة لتفسير بعض الألفاظ وبعض مفردات كتاب الله تبارك وتعالى، فتؤدي إلى تشويش الطالب وتشويش ذهن القارئ في تحصيل معنى الآية. فيأتي المؤلف رحمه الله تعالى فيخبط بينها برباط يعممها ويجعل تلك الأمثلة أو تلك الأفراد منسوجة في أمر واحد أو في لفظة عامة، لفظة شاملة تسهل عليه فهم الآية. ولعلنا سوف نضرب أمثلة فيما سوف يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة تحقيق أقوال المفسرين والتفرقة بين السقيم منها والصحيح وتمييز الراجح من المرجوح، وذلك أن أقوال الناس على مراتب، فمنها الصحيح الذي يعول عليه، ومنها الباطل الذي لا يلتفت إليه، ومنها ما يحتمل الصحة والفساد. ثم إن هذا الاحتمال قد يكون متساويا أو متفاوتا، والتفاوت قد يكون قليلا أو كثيرا، وإني جعلت بهذه الأقسام عبارة مختلفة، يعرف بها مرتبة كل قول، فأذناها ما أصرح بأنه خطأ أو باطل، ثم ما أقول فيه إنه ضعيف أو بعيد، ثم ما أقول إن غيره أرجح منه أو أقوى أو أظهر أو أشهر، ثم ما أقدم غيره عليه إشعار بترجيح المتقدم أو بالقول فيه قيل كذا قصدا للخروج عن وحدته. وأما إذا صدق وأما إذا صرحت فيه بسلطاء القول فإني أفعل ذلك لأحد أمرين، إما للخروج عن وحدته وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يبتدى به، على أني لا أنسب أقوال إلى أصحابها إلا قليلا، وذلك لقلة صحة إسنادها إليهم أو باختلاف النابئين في نسبها إليهم. وأما إذا ذكرت شيئا من حكاية قومه عن أحد فذلك إشارة إلى أني أتقبله وأنتقيه، سواء كان من تلقاء نفسي أو مما أخطأه من كلام غيري. وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيها للقتال عنه، وربما ذكرته تحذيرا منه، وهذا الذي ارتكبت من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية أو على ما تقتضيه اللغة العربية، وسنذكر بعد هذا بابا في موجبات الترجيح بين الأقوال إن شاء الله. وسميت هذا الكتاب كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقدمت في أوله مقدمتين، إحداهما في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، والأخرى فيها فيما كثر ذكره من اللغات الواقعة في القرآن. وأنا أرجو من الله العظيم الكريم أن يجعل تصنيف هذا الكتاب عملا مبرورا وسعيا مشكورا، ووسيلة توصلني إلى جنات النعيم وتنقذني من عذابات الجحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استفدت مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى امورا عديدة. اما الامر الاول وهو انني يتكلم في علوم القران وعلوم التفسير خاصه او العلوم على جهه العلوم ان يتصف بامرين اثنين، ما اولهما فهو العلم أي أهليته، وأما الثاني فهو آدابه الواجبة، وترجع إلى أمرين اثنين وهي الإنصاف والعدل وإلى الأمانة. وبالنظر في هذه الفائدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يجد بأنه أشار إلى هذه الأمور إلى هذين الأمرين إشارة لطيفة. أما الأولى وهي العلم فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه صار في الترجيح والتمييز بين الصحيح والسقيم وبين الباطل والحق وفق قواعد علمية، ولم يخلط فيه خطة 15، ورجع في ذلك إلى ما يرجع إليه الفقيه والمحدث والأصولي والمفسر، وهو القواعد الشرعية والقواعد اللغوية. أما الشرعية فلأن مرجعها إلى الوحي والتي أسسها الشرع من خلال القضايا الكلية التي استنبطها علماؤنا من تتبعهم لفروع الشريعة ومقتضياتها. وأما الثاني وهو قواعد اللغة العربية، لأن هذا القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام من كتب في علوم الأمة إنما كان بلغة العرب. وبقدر تفريط الطالب أو العالم في شيء من هذين فإنه يؤثر على حكمه، إما لأنه قد يخالف الأسس الشرعية والقواعد الكلية الشرعية، وإما أنه يجري على غير مقتضى لغة العربي في فهم كلام الله تبارك وتعالى وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون ضئيلاً في الإحاطة بلغة العرب فلا يفهم كلام الأئمة فهماً جيداً. وأما الثاني فهو ما يرجع إلى آداب من ينصب نفسه للحكم بين كلام العلماء أو لتحقيق الصحيح من غيره وبيان السقيم والباطل. فإضافة إلى اتصافه بالأهلية والعلم فإنه يتصف بالعدل والأمانة، أما العدل فتجده فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مراتب الأقوال، فإنه لم يجعلها على مرتبة واحدة، بل جعلها في الباطن على مراتب، وجعلها في الحق على مراتب، فمنه الحق المقطوع به والباطن المقطوع به، ومنه ما هو بين ذلك، منهما احتمال الخطأ فيه يكون كبيرا، ومنه ما يقل احتمال الخطأ فيه، وهذا من العدل منه رحمه الله تعالى. وذلك لأن العدل في البدايات يؤدي إلى ماذا؟ إلى العدل في النهايات. وأما من بدأ في تصنيف القول بالشطط والظلم وعدم العدل فيه، فإن نتيجته سوف تكون مغايرة بالواقع، مغايرة بالحق، ومغايرة لأدب الإسلام، بعيدة عما أراده الله سبحانه وتعالى منك. وأما العلم فإنه رحمه الله وأما الأمانة فإنه رحمه الله تعالى ذكر فيما ذكر أنه يعزو الأقوال إلى أصحابها، وفي بعض الأحيان إذا لم تصح الأسانيد إلى أصحابها فإنه لا يعزوها إليهم، وهكذا. وعليه فكل من أراد تحقيق المسائل العلمية فيجب عليه أن يكون أهلاً، وينبغي أن يكون أهلاً لأن يتكلم في العلم، وإن تكلم فإنه إنما يتكلم بعدل، وأن يتكلم بأمانة. وكل واحد مما يعرف من نفسه هل هو أهل أو ليس بأهل، وهل عدل أو لم يعدل، وهل توخى الأمانة في نسبة الأقوال أو لم يتوخى الأمانة. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بل الإنسان على نفسه بصيرة، والعدل والحق ظاهر، والخيانة والباطل والشطط والظلم ظاهر. والله أعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه سمى كتابه بكتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وكأنه من الأفذاذ القلة الذين ذكروا كلمة العلوم في عناوين كتبهم. والذي يظهر الله أعلم أن أصل المؤلف بقوله لعلوم التنزيل ما يرادف التفسير، وذلك لأن علوم القرآن أعم من التفسير. التفسير هو جزء من علوم القرآن، إلا علوم القرآن فإنها قضايا تتعلق بالقرآن نفسه من جهة ألفاظه، من جهة معانيه، من جهة شرحه وبيانه وتاريخه وغيرها، ومناهج التأليف فيه وغيرها. ولكن كأن المصنف رحمه الله تعالى قصد بعلوم التنزيل لا هنا التفسير، ويتأيد ذلك بأن بعض العلماء ألف كتابه فسماه البرهان في علوم القرآن، لنجد المخطوطات فيه البرهان في تفسير القرآن. هو علي بن محمد الحوفي رحمه الله من علماء القرن الخامس. وذلك لأن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتمحور كتابه لعلوم القرآن، إنما ذكر علوم القرآن في ثنايا تفسير كتاب الله عز وجل، والأمر في هذا واسع. ولم يكن عند علمائنا مغالاة في تحديد المصطلحات في التفريق بين التفسير وعلوم القرآن فيما يريدونه، بمثل الطريقة التي نجدها بعدما اختمر العلم ونضج إلى غاية زماننا. المقدمة الأولى فيها 12 بابا. الباب الأول في أصول القرآن العظيم وجمعه في مصحف ونقده وتحسينه وتعشيره وذكر أسمائه. نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعثه الله بمكة وهو 40 سنة إلى أن هاجر إلى المدينة، ثم نزل عليه من مدينة فيها أن توفاه الله، فكانت مدة نزوله عليه 20 سنة، وقيل كانت 23 سنة على حسب اختيار الخلاف في سنه صلى الله عليه وسلم يوم توفي، هل كان ابن 60 سنة او ابن 63 سنة؟ وكان ربما نزل عليه سوره كامله، وربما نزل عليه ايات مفترقات، فيمر عليه السلام بعضها الى بعض حتى تكون السوره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما صرح مقدمتها، المقدمة الأولى في قواعد وكليات الجامعة، وأما المقدمة الثانية فتتعلق بالألفاظ الغريبة الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه المقدمة ذكر الأولى ذكر فيها 12 بابا رحمه الله. الباب الأول في نزول القرآن وجمعه في المصحف ونقطه وتحزيله وتعشيره وذكر أسمائه، وهذا بشارة منه رحمه الله تعالى إلى تاريخ المصحف أو تاريخ القرآن بالمصطلح المعاصر. الآن في عصرنا الحالي لا يقولون نزول القرآن وجمعه وكذا وكذا، ولكن يقولون تاريخ القرآن. بغض النظر عن التنازع أو النزاع الموجود في استعمال المصطلح من عدمه، والأقرب أنه مصطلح جائز لا حرج فيه، وتاريخ القرآن أو تاريخ المصحف يقصد به الأحداث التي مر بها القرآن في نزوله وفي جمعه وفي كتابته إلى غاية عصرنا إلى طباعته. وتاريخ القرآن قد استغله كما سوف يأتي بعض المستشرقين لبعض الأغراض وأغراض السيئة، وهو غير المصطلح المنتشر الآن عند الحداثيين وغيرهم بتاريخية القرآن، هذا شيء آخر. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض المصطلحات التي تحتاج إلى شرحها. أما أولها فقوله رحمه الله تعالى ونقطه، والمقصود بنقطه ها هنا ليس تنقيط الأحرف كما يتوهم، وإنما المقصود بنقطه هو جعل نقاط هي بمنزلة الحركات في الإعراب، جعل نقاط التي هي بمنزلة الحركات في الإعراب. قبل أن يكتشف أو يبدع الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى الفتحة والضمة والكسرة والسكون والتنوين التي هي علامات أو علامات حركات الإعراب، كان من قبل الكلمة في كتاب الله تبارك وتعالى تنقط، الفتحة تجعل ماذا؟ تجعل في الطرف مثلا، الضمة من فوق، الكسرة نقطة من تحت، التنوين مثلا نقطتان من فوق إذا كان بالفتحتين، إذا كان مثلا بضمتين نقطتان في الجانب، إذا كان كسرتان نقطتان من أسفل. هذا المقصود بماذا؟ المقصود بنقطه. ثم تطور الأمر وصار ماذا؟ إلى هذه الحركات التي نعرفها الآن من فتحة وضمة وكسرة. قوله وتحزيبه أي وتجزئته، وتحزيب القرآن ها هنا هو تجزئته إلى 60 جزءا كما هو معروف عندنا الآن. وأما تأشيره فالمقصود به أن يجعل علامة بعد كل 10 آيات، وتسمى الآية العاشرة العواشر، وهذه كانت ماذا؟ كانت كذلك موجودة في المصاحف المتقدمة كما سوف يأتي، يجعلون كل 10 آيات علامة. وقد اختلف العلماء فيه، بعضهم من أباحه وبعضهم من منعه، وجل العلماء على إباحته في ذلك الزمن، قيل والسبب في ذلك هو أن الحاجة كانت داعية إليه من جهة التعليم حتى يسهل ماذا؟ تحفيظ القرآن. وأصله قيل حديث ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفون ما فيها من المعاني ويعرفون إعرابها ولغاتها وأحكامها وغيره. قال وذكر أسمائه. ذكر المؤلف في هذا أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مدة نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام إما 20 عاماً أو 23 عاماً على حسب ما يقال في عمر النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وأكثر العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش بأبيه وأمه 63 سنة وأوحي إليه في 40، فكانت مدة نزول القرآن هي 23 سنة. وفيه ما يدل على أن الوحي لازمه البعثة، أنه إذا أوحي إلى الشخص فإنه يدل على أنه قد نبئ وأنه صار مأمورا بالتبليغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كباقي الأنبياء نبئ عليه الصلاة والسلام وأوحي إليه وسنه 40 سنة، ولم يخرج عن هذا القصر إلا 3 من الأنبياء وهم عيسى ويحيى وقيل أيضا يوسف عليه السلام. وهذا الأخير اختلفوا هل أوحي إليه في 6 من عمره أو في 17 أو 16، والأقرب الله أعلم أنه أوحي إليه وهو قوي، لا يوحى إليه وهو في 6 من عمره. والنبوة من شرطها الذكورة والحرية والقوة، والصبي لا قوة له. لذلك في قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أرجع بعض العلماء الضمير إلى يعقوب عليه السلام. أوحينا إليه لتنبئنهم أي يعقوب عليه السلام، وهو وجه ضعيف عند المفسرين. والأقرب أن يقال الوحي ها هنا المقصود به الإلهام، أي وألهمناه أنه سوف تنبههم بهذا الأمر، حتى يقال بأنه إنما نبئ وأوحي إليه لما كان ذا قوة، لما بلغ وتجاوز مرحلة الصبا. الله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كيف كانت تنزيل الآيات على النبي، الصور والآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. الصور لم تكن تنزل دفعة واحدة، وقد تنزل عليه آيات من الصورة الفلانية وآيات من الصورة الفلانية، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يضعوا هذه الآية في الصورة الفلانية وهذه الآية في الصورة الفلانية. بل بعض الصور نزلت في مكة وكمل بعض آياتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما نزل عليه من القرآن صبر سورة العلق المدثر والمسمي، وقيل أول ما نسل المدثر، وقيل فاتحة الكتاب، والأول هو الصحيح لما ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديثها الطويل في ابتداء الوحي، قالت فيه جاءه الملك وهو بطار حراء، قال طه، قال ما أنا بطار، قال فأخذني فقطعني حتى بلغني النكاه، ثم أرسلني فقال طه، قلت ما أنا بطار، قال فأخذني فقطعني ثانية حتى بلغني النكاه، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بطار، قال فأخذني فقطعني الثالثة حتى بلغني النكاه، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ مما يذكره العلماء فيما يتعلق بتاريخ القرآن ما نزل أولا وما نزل آخرا. والأوليات والآخريات هو علم من العلوم صنف فيه العلماء أول من كتب كذا أول من فعل كذا أول من فعل كذا. وجاء العلماء علماء التفسير على هذا فيذكرون أول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى. أكثر العلماء على أن أول ما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم هو سورة العلق. وذلك لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الذي ذكره المؤلف المعروف بحديث غار حراء وهو من أعظم الأحاديث التي تبين مشاكل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قول أكثر أهل العلم وهو قول جملة من الصحابة بل كانوا ينشرونه فيما بين المسلمين. وشاهده ما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه رواية أبي رجاء العقاري رحمه الله أنه قال كان أبو موسى الأشعري وكان من حفاظ الكتاب ومن قراء الصحابة كان يجمعنا ثم يجعلنا حلقا فإذا ما جلسنا وقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق يقول إن هذا من أول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي صححه المؤلف رحمه الله. وذهب بعض العلماء إلى أن أول ما نزل هو سورة المدثر. والسند في ذلك إلى ما في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه ذكر أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الملك أي جبريل عليه السلام قال فنزل علي يا أيها المدثر. وهذا الحديث وإن استدل به جمع من العلماء على أن أول ما نزل هو سورة المدثر ففيه نظر. وذلك لأن المقصود إما أولية مخصوصة أي أول ما نزل علي سورة كاملة وكأن سورة العلق نزل بعض منها أو أول ما نزل مما له سبب وهو سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتعد مما جاءه في غار حراء فنزل عافا قال زملوني دثروني فنزلت الصورة. وإما أن يقال إن جابر رضي الله عنه إنما حكى ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك اجتهاده وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبره بأن ذلك أول ما نزل عليه. ويتأيد ذلك بأن في المسند وغيره أنه قال فجاءني الملك بحراء فذهبت فقلت زملوني فنزلت يا أيها المدثر. فدل على أنه قد سبق نزول شيء من القرآن بغار حراء وهذا الذي عليه جماهير الأئمة. وأما غيره من الأقوال فإنه ضعيف. وأما آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ففيه أيضا خلاف لكن أكثر العلماء وقبل جملة من الصحابة أن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو آيات الربا التي في سورة البقرة وبالخصوص قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وفي قولنا آيات الربا وبالخصوص قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فكل بعض أو فكل التعارض الذي يتوهم من قبل من قال بأن آية الربا آخر ما نزل، وقال بعضهم آخر ما نزل هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأنهما في سياق واحد، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه يروى عنه أنه قال آخر ما نزل آيات الربا، ويروى عنه أيضا أنه قال آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو الأقرب والله أعلم من جهتين اثنتين. من جهة ما ذكرنا وهو أن آيات الربا آخرها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكذلك فيه وجه مناسب من جهة المعنى أشار إليه بعض المفسرين، وهو فيه ذكر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو آخر وتمام ما يكون من العبد في هذه الدنيا. وقد روي عن ابن عباس أظن في فضائل القرآن لأبي عبيد أنها نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أيام، بل نزلت في الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فيها بأبيه وأمه قبل أن تجود نفسه إلى باريها صلى الله عليه وسلم. وفيه رأي آخر وهو أن آخر ما نزل هي آية الكلالة التي في سورة النساء، وهو قول البراء بن عازب رضي الله عنه قال رحمه الله كما في صحيح البخاري آخر ما نزل آية الكلالة، ولكن يقال أوليتها هنا أولية مخصوصة، أي آخر ما نزل من آيات المواريث، لا آخر ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال إن آخر ما نزل هو سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، لتعلقها بذكر انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وظهور دينه على العرب، وهذا مروي في صحيح مسلم. فقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن آخر ما نزل فقال آخر ما نزل هو سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ولكن الظاهر الله أعلم أنها كذلك أولية مخصوصة، وقصده بآخر ما نزل أي آخر سورة نزلت كاملة دفعة واحدة، وبالتالي فيفك التعارض بين الرأيين، فيقال آخر ما نزل من الآية واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، وآخر ما نزل من آيات الأحكام ومن الآيات هو آية الربا، وآخر سورة نزلت دفعة واحدة هي إذا جاء نصر الله والفتح. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي سطور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير لكنه لم يوجد. في هذا الفصل أو في هذه الفقرة أمر مهم جدا يتعلق بكتابة مصحف النبي المصحف أو القرآن، وهي قضية مهمة وقضية شائكة، والوقوف على تفاصيلها يزيح كثيرا من الشبه التي يلقيها كثير من الناس في زماننا. وقد تستغرب بعض المسائل التي يثيرها المؤلف رحمه الله تعالى، وقد يقال إنه حبذا لم يخبر بها العوام والناس، وأن لا تدون في كتاب قد يقرأه أي مسلم فيقع في الالتباس، ولكن يقال إن الأمر في زمان قد شاع وذاع وانتشر. وتلخيصا لذلك يقال إن كتابة القرآن وتدوينه مرت بثلاث مراحل رئيسية رئيس مكة. يمكن أن يقال أو أن تسمى المرحلة الأولى بالعهد النبوي، والثانية بالعهد البكري، والثانية بالعهد العثماني نسبة إلى عثمان، والتي قبلها نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن منجماً، ينزل عليه شيئاً فشيئاً مراعاة للمناسبة، مراعاة للسؤال وغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بكتابة ماذا؟ بكتابة ما ينزل عليه، فيجمع في ذلك بين الحفظ وبين الكتابة، وهما رأسا وأساس حفظ الشيء، حفظه في الصدور وحفظه بالكتابة. وكان المعتمد في هذا الزمن هو حفظ الصدور، ولذلك جاء الثناء على حفظته، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولكن هذا لا ينفي أن يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى سماه في كتابه كتابا، والذي يبتدئ من الذهن أول ما يبتدئ هو أنه مكتوب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بكتابته، وعندنا في السيرة من يسمى بكتبة الوحي، بعضهم يقول هم أكثر من 25 كاتبا. فكانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. والملاحظ أمور: أولها أن القرآن نزل كله على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. الثاني أنه حفظ في الصدور، وكان حفظه على صورتين: من الصحابة من حفظ القرآن كله، كمعاذ بن جبل، ويقال أيضا حذيفة بن اليمان، يقال أبو بكر الصديق، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود. وما تجدونه في بعض الكتب من أن الحفظة كانوا أربعة كما في صحيح البخاري من حديث أنس، فاعلموا بأنه ليس المراد به الحصر، كأن هؤلاء من اطلع عليهم أنه قد حفظوا، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد يقال بأنهم كانوا لا يحبون إظهار أعمالهم. هذا قد يقع في زمانهم، لو سألت إمام المسجد أو سألت أحدا في المسجد قلت له: كم في المسجد من يحفظ القرآن؟ يقول لك: فلان وفلان وفلان، أي من عرفه، لعله في حفظ آخرون لم يعرف. فكذلك أنس إنما ذكر من عرف، أو ذكر من كان عليهم مدار الإقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحال إليهم وهم أبي بن كعب وهم صورة. وأما الصورة الثانية وهو أن الصحابة جملة كبيرة منهم كانوا يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن ليس كله، فهؤلاء يحفظون مثلا سورة البقرة وآل عمران، وجماعة يحفظون مثل الحواميم، جماعة يحفظون المسبحات وهكذا، ولكن هم من الكثرة ما يبلغ به ماذا؟ ما يبلغ به التواتر والقطع بأن هذا وحي لا يمكن لأحد أن يدخل فيه شيئا أو ينقص منه شيء. هذا شيء. الشيء الثالث وهو أن المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الوحي كله، وهذا الذي صرح به جمع من الأئمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب الوحي ولكن كيف كتبه؟ وقال لم يكن مجموعا في مصحف واحد، ولكنه كان مفرقا على الطريقة التي كانوا يكتبون بها في ذلك الزمن. فكانوا يكتبون على جريد النحل، وكانوا يكتبون على الحجارة البيضاء التي تسمى اللحاف، وكانوا يكتبون على أكتاف العظام أنها تكون ماذا كبيرة فيكتبون فيها. فإذا فكتب القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أين أودع؟ قد يقول قائل أين هذا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا مانع من أن يكون عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، كما تفرق محفوظهم في الصدور، تفرق عليهم ماذا؟ على الكتبة ما هو مكتوب في عسيب النخل والحجارة الرقاق والأكتاف والخشب وغيره. مفهوم؟ هذه أمور ماذا؟ التي حدثت في العهد النبوي. ثم ماذا؟ جاء العهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا القرآن مكتوب وعندنا القرآن محفوظ في صدور الناس، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص. ثم جاء العهد الثاني، وهو عهد أبي بكر رضي الله عنه. في هذه المدة كثر حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، وحدثت معركة تسمى معركة اليمامة، فقتل فيها كثير من القراء. وإذا علمنا من قبل بأنه كتب على تلك الطريقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعسر صيانته ويشق ماذا؟ ويشق حفظه. فكانت فكرة عمر رضي الله عنه وأرضاه لما وجد القتل قد استحر، أي كثر في أهل اليمامة في القراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، فعرض على أبي بكر كتابة المصحف وجمعه. وكل مشروع مبني على ماذا؟ مبني على فكرة، الفكرة كانت من عمر رضي الله عنه، ومبني على ماذا؟ على التشاور. فوقع التشاور بين خليفتين راشدين وهما عمر بن الخطاب وأبي بكر رضي الله عنه، فعرض عليه الفكرة، قال إن القتل قد استحر بالقراء في اليمامة، فهلا كتبت، فهلا جمعت القرآن؟ ففي الأول تنكأ أبو بكر رضي الله عنه، ولكن اقتنع بما قاله عمر، لأن الله سبحانه وتعالى أذن بحفظ وحكم بحفظ كتابه، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، ولكن وسائل حفظه ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الواقع، وترجع إلى المصلحة التي يتوخاها إمام من الأئمة أو خليفة من الخلفاء. فلذلك يجعل هذا من المصالح المرسلة التي هدي إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الفكرة، ثم كانت المشاورة، وكانت الفكرة مبنية على أصل شرعي، إذ وجد التدوين في عهد النبي أو الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا القرآن هو مكتوب كما في القرآن نفسه. ثم بعد الفكرة وبعد المشاورات وبعد الاقتناع جاءت ماذا؟ جاء البداية في العمل. العمل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من يقوم به ويحتاج إلى خطة عمل، ويحتاج إلى تطبيق. فاختار أبو بكر رضي الله عنه زيد بن حارثة فقال: إنك شاب قوي ولا نتهمك. وكان من زيد بن ثابت، زيد بن ثابت رضي الله عنه. اختار زيد بن ثابت فكان ماذا؟ جمع بين الأهلية وبين الأمانة، وأحس بالمسؤولية، فقال: كلفت بنزع جبال من الجبال لكان أهون علي. وكان منه تنكؤ رضي الله عنه، ثم آل أمره إلى ما آل إليه حال أبي بكر رضي الله عنه من الاقتناع بهذا. فما دام أنه من كتابة الوحي، وأنه من حفظة القرآن، وذا أمانة وذا علم، فإنه انتدب لهذه المهمة. فبدأ في ماذا؟ بدأ في جمع ما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ لذلك طريقة محكمة، وكان أصلها من أبي بكر رضي الله عنه. فقال أبو بكر: اجلسا بباب المسجد، أي لعمر وزيد، فإذا ما أتاكما أحد بشيء من القرآن فليأتي بشاهدين. قيل شاهدان على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل شاهدان بأن المكتوب كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه ماذا؟ كان يحتاط فلا يكتب شيئا مما قد يتوهم أنه لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد ولا وجد لك. ثم طبق رضي الله عنه هذا في مجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع المصحف ووضع في بيت أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد وفاته انتقل إلى بيت عمر رضي الله عنه، ثم إلى بيت حفصة، إلى غاية ماذا؟ إلى غاية سنة 25 للهجرة، على ما عليه أكثر العلماء، أو 30 للهجرة كما قال ابن الجزري رحمه الله، وهو في عهد عثمان رضي الله عنه. الذي نحفظ منه في مرحلة هاته أن القرآن الذي جمع هو ما كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جعل في مصحف واحد. أن ما كتب منه لم يكتب إلا بوجود وسائل الإثبات للقطع بأنه كان مكتوبا محفوظا في صدور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن على الرغم من هذه الكتابة، وكان فيمكن أن نصطلح بأنه مصحف أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه هو المصحف، ماذا هو المصحف؟ المصحف الرسمي، هو المصحف ماذا؟ المصحف الرسمي. السؤال الذي يطرح الآن هو أننا نجد أن العهد الثالث، وهو العهد العثماني، وجد سبب في كتابة المصاحف التي هي المصاحف الأم التي نسميها المصاحف العثمانية، وهي 5 أو 6 التي أرسلت إلى الأقطار. نجد بأن الراوي يقول بأن الناس قد اختلفت، ونجد بأن بعض الصحابة كان عندهم مصاحف، فيقال مصحف علي كما سوف يأتي، يقال مصحف عائشة مثلا، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف أبي، ما هي ماهية وحقيقة هذه المصاحف؟ وهل إثبات مثل هذه المصاحف يدل على أن القرآن كان مختلفا، خاصة مع حكاية هذا الواقع؟ فقال إن الناس قد اختلف حتى كانوا يقتتلون، فهذا يقول لا ليس بقرآن، وهذا يقول ليس بقرآن. يقال الأصل العام أن ماذا؟ أن القرآن كان محفوظا في الصدور، محفوظا في المكتوب، ولكن كانت أمور تفعل في هذا العهد استقر رأي الأمة على ماذا؟ على أنه صارت مما لا يجوز فعله، منها ترتيب سور المصحف. فبعض الصحابة عنده السور كاملة، فقد يجعل سورة قبل سورة في مصحفه هو، مفهوم؟ يجعل سورة قبل سورة في مصحفه هو. هل يضر هذا القرآن؟ لا يضر مفهوم؟ كان منتشرا عندهم أن الترتيب كل يرتب بما أدى إليه اجتهاده، لما سوف يأتي، وهو الذي يرجحه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن ترتيب الصور اجتهادي وليس توقيفي. بعض الصحابة كان قد يرتب مصحفه على أبو أعلى مدد النزول. علي رضي الله عنه من كبار علماء الصحابة وشهد تنزيل القرآن كله، يعرف متى نزلت هذه الصورة ومتى نزلت هذه الصورة، فيقال بأن مصحفه كان من أحسن المصاحف ترتيبا من جهة النزول. ولذلك كان بعض التابعين يتبارى في البحث عنه، كما يروى عن ابن سيرين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، قال إن علي رتب مصحفه على التنزيل، وقد طلبته وتطلبته في المدينة ولكني لم أحصله. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح دخل عليها بعض أهل العراق فقال أريد أن أرتب مصحفي على ترتيب مصحفك. فكان شائعا في هذا الزمن أن القرآن تام كامل، ولكن كل صحابي له اجتهاده في ترتيب مصحفه، قد يجعل صورة مثلا صورة النحل بعد صورة الإسراء مثلا، يجعل صورة طه بعد صورة الشعراء مثلا، لاجتهاد أداه إليه. في شيء آخر، وهو أن بعض الصحابة كان يكتب في مصحفه مثلا فصيام ثلاثة أيام، قد يكتب مثلا معدودات، هو قد يكتبها ماذا؟ تفسيرا، لأنه يرى أنه يمكنه أن يكتب في مصحفه، كما يقع ممكن لبعض الناس قد يكتب في مصحفه، ولكن استقر بعد ذلك أمر الأمة على المنع. أكون معايا ولا؟ فإذا فالترتيب كان فيه تقديم وتأخير، وكان فيه شيء من كتابة التأويل، وكان فيه شيء آخر أيضا. من المعروف أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على العرب، والعرب تختلف لغاتها. مثلا بعضهم يقول حتى، وبعضهم يقول عتى، كما احنا مثلا واحد يقول قال، واحد يقول قال، واحد يقول آل. تروح لتلمسان يقول لك آلو، مثلا تروح مثلا البليدة مثلا يقول قالو، تروحنا للعاصمة مثلا يقول قالو. هي كلمة ماذا؟ كلمة واحدة، ولكن تؤدى بطرق مختلفة. فهذا كان مباحا في ذلك العهد، بدليل أنك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف أي رخص للعربي في أنها تنطقها بما عليه لغتها. يقول جا ولا آ مثلا يخفف ولا ما يخففش، فكل ما ذك كان رخصة ومباحا. فهذا الذي وقع، الآخر يقرأ حتى حين، يجد من يقرأ حتى حين فيقع ماذا؟ يقع ذلك الإشكال، لأنه فتحت البلدان فلا منصة الآن من نظرة أخرى. هذه النظرة اللي هي الفكرة كانت في عهد من؟ في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فلما أخبر بذلك ماذا فعل؟ أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، لأنه رأى بأن الرخصة التي كانت في أن تقرأ العرب بلغاتها قد زالت لكثرة الفتوحات وغيرها، ولأنها قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى اختلاف الناس. ولأن العلم قد قل، فقد يظن الناس بأن ما كتب من تأويل وتقديم وتأخير هو ماذا؟ زيادة في القرآن. فارتأى عثمان رضي الله عنه بحنكته أنه ماذا؟ يلغي أول شيء يلغى، وهو رخصة التقديم والتأخير والاجتهاد في إرادة الصور على ترتيب يراه الصحابي في مصحفه. الرخصة الثانية التي منعها وهي القراءة بلغات العرب كلها، بل ألزم بأن تكون القراءة بلغة قريش فقط، وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث وهو يلغى ما كان منتشرا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مصاحفهم من كتابة شيء يوضح ماذا؟ يوضح المعنى. فكتب مصحفه الذي هو نسميه نحن المصحف العثماني أو المصحف الإمام، كتبت منه نسخ ووزعت على أقطار المسلمين، وبعث مع كل مصحف قارئا حتى يعلم الناس، ومنها بثقت ماذا؟ القراءة السبع المعروفة وغيرها. فهذه خلاصة ماذا؟ خلاصة تدوين المصحف، وهو الذي نراه إلى يومنا. ما زيد فيه إنما هو أمور شكلية اقتضتها المصلحة، كما اقتضت المصلحة في البداية جمعه في عهده أو كتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في مصحف واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم اقتضت المصلحة إلغاء الرخص التي كانت من قبل هذا العهد، أي عهد عثمان رضي الله عنه، فبقيت ماذا؟ الأمور شكلية في التشكيل الذي كان نطاقا لها، ثم صار ماذا؟ بالحركات، كان التعشير فقط، ثم صار ماذا؟ الآيات، كان التحزيب فقط، ثم صار التنصيف، وصار التربيع، وصار التثمين، وهكذا كي نقولوا احنا الثمن، نقولوا الربع، نقولوا النصف، الجزء، هذه كلها أمور شكلية لا تغير من المصحف الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه، الذي كتبه عن مصحف أبي بكر، وعن ما وجد مما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهذا شيء مقطوع منه. والله هذه تقريبا خلاصة لي تدويني المصحف، ارتأيت أن أذكرها لأنه قد تقع أو يقع الناس في كثير من الشبهات. شيخنا سؤال كم كمل تفضل. دوك نتكلموا على الجمعات. وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي وابي طالب في بيته، فجمعه على ترتيب نزوله. ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، لكنه لم يوجد. فلما ينبه فقط على شيء ينتشر عند مثلا الشيعة وعندنا نحن كذلك، وهو مصحف علي رضي الله عنه. نحن نؤمن بأن علي رضي الله عنه مصحفه كمصحف ماذا؟ كمصحف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيه علم كبير كما صرح بذلك المؤلف. ولا أتبع على المؤلف في ذلك، وإلا فقد وجدت بعض الشراح كأنه عتب على ابن جزيم. ابن جزيم مسبوق، فقد ذكر ابن سيرين فيما نقله الذهبي في معرفة القراء الكبار وغيره، ورواه أيضا عنه ابن أبي داود في المصاحف، أن في مصحف علي علم كبير. ما هو هذا العلم؟ بعضهم يقول وهو ترتيبه على النزول فقط، وعليه يقتصر البعض، والذي أميل إليه والله أعلم أنه ليس في ترتيب النزول فقط. الترتيب على النزول علم كبير، لأنه من خلاله يعرف ماذا؟ يعرف الأحداث كيف كانت، ويعرف أيضا الناسخ والمنسوخ، ويعرف منه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه ما يتعلق كما قال ابن سيرين، وفيه الناسخ والمنسوخ. والناسخ والمنسوخ في اصطلاح المتقدم لا يقصد به رفع حكم بحكم آخر متراخ عنه، بل يقصد به ما هو أعم من هذا، من ذكر العام والخاص، ومن ذكر المطلق والمقيد، ومن ذكر الناسخ والمنسوخ. فتصور أن هذا كان في مصحف علي رضي الله عنه، ففيه علم كبير. فلا عتب على ابن جزي في ذكر مصحف علي والإشادة به، ولا يقصد به ما يقصد الشيعة من تعظيم هذا المصحف تعظيما زائدا خارجا عن الإطار المقطوع به عندنا نحن معاشر المسلمين. إلا فهذا المصحف فيه ماذا؟ فيه علم كبير يتعلق بآي القرآن، سواء ترتيبا أو بيانا وشرحا. الله فلما قتل جماعة من الصحابة قوله ولكن لم يوجد، هذا فيه ماذا؟ فيه جدل كبير الآن، هل وجد أو لم يوجد؟ قرأت أنا في هرس لابن النذير رحمه الله تعالى أنه قال رأيته، وبعض من يكتب في علم المخطوطات وغيرهم خاصة في المصحف يقول المصحف موجود، لكن هذا المصحف بقيت عليه ماذا؟ علامة استفهام. هل هو المصحف غير المصحف الذي ذكره ابن سيرين والذي أشار إليه الذهبي والذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى؟ الأمر ماذا؟ الأمر محتمل من الجرح. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن، مخافة أن يذهب الملك القراء، فجمعهم في صحف غير مرتبة السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه. هذه إشارة مهمة جدا، فقال فرتب على الإمامة، دون على غير ترتيب. واختلفوا هل كان مصحف النبي صلى الله عليه وسلم مرتب، هل كان هذا المصحف مرتب؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لم يكن مرتب، وإن كان مرتبا فإن الترتيب كان ماذا؟ كان من الصحابة، ولا يمنعون غيرهم من ترتيب مصاحفهم كما يشاءون. ولذلك أشار الحاكم رحمه الله تعالى أن المصحف مر بمراحل، المرحلة الأولى مرحلة التدوين، مرحلة ماذا؟ الكتابة. المرحلة الثانية مرحلة الجمع التي كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله تعالى وأما المرحلة الثالثة وهي مرحلة عثمان، يقول الحاكم فكانت بالترتيب. ما هو الترتيب؟ الترتيب الذي نراه الآن، وسوف يأتي هل يجوز مخالفة هذا الترتيب أو لا، هذا سوف يأتي فيما بعد. وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم عند عمر رضي الله عنه بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. وإذا قلنا كان عند أبي بكر ثم عند عمر، فلا نتصور أنها كانت عند أي شخص. أبو بكر كان خليفة، وبخليفة ورسوم الخلافة معروفة من الحراسة وغيرها، وكذلك ماذا بالنسبة لعمر رضي الله عنه، فلم يكن عند أي أحد. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآثار عن الصحابة رضي الاختلاف من جهة الرخص. فابن مسعود رضي الله عنه كان حذريا لم يكن قراشيا، فبالتالي فإنه يقرأ القرآن بلغته كما تقول قالوا قالوا آل، هو ممكن ماذا يقول بمثلها. من جهة الترتيب في أنه قد يرتبه وفق ماذا؟ وفق اجتهاده. الشيء الثالث هو أنه قد يضيف إليه ماذا ما يشرحه أو يبينه، مفهوم؟ هذا كان موجودا، فلذلك قال وكان بينها اختلافه ليس في الزيادة والنقصان، وإنما في الوجوه التي ذكرنا الله. وإن كان من شيء في زيادة أو نقصان فيقال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم به مثلا، وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن، وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن، وكلاهما قراءة سبعية مثلا. فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، يقال كذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة هو وقرأ بغيرها، وقل في مثله كذلك مما يقطع بأنه من القرآن، شيء آخر لا أصلا لا يناقش، ما لم يكن مشهورا ولم يصح سنده ولم يوافق المصحف العثماني فما فلا كلام فيه. هذا شيء. شيء آخر هو أن يقال كما سوف يأتي في القراءات لأنها مشهورة والشاذة، بأنه في بعض القراءات قد نصححها ولكن لا تعتبر ما لا تعتبر القرآن لما سوف يأتي من أن القراءة أو القرآن له شروطه. فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما بجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم. يقال هذا الاختلاف وقع في أذربيجان قريبا بين المسلمين الجدد. فانتدب لذلك عثمان رضي الله عنه وأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه بجمع، وجعل معه ثلاثة من قريش: عبد الله بن سبيل بن عوان، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسعيد بن العاص بن أمية رضي الله عنهم. وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاجعلوا بلغة قريش. هذا هو ماذا؟ هذا هو المسلك الأول في ضبط المصحف، وهو أن يكون بلغة قريش، وبالتالي زالت الرخصة التي رخصها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ بلغات العرب. والرخص توجد عند وجود موجبها وعند وجود مصلحتها، فإذا زالت المصلحة وزال الموجب فتزول المصلحة. فالمصلحة التي لأجلها كانت قلوب الصحابة عامرة بالعلم، كانوا شهدوا الوحي، كانوا يحتاطون لدين الله تبارك وتعالى، وكان يسعهم الخلاف الموجود، فرخص لهم في ذلك. فلما خشيت ترتب مفاسد فزالت ماذا؟ زالت تلك المصلحة لقلة العلم بالنسبة لزمان الصحابة، ولأن من موجب حديث عهد بإسلام، ولأن الوحي قد انقطع والرخصة التي امتدت لوجود صحابة عايشوا الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ماذا؟ فزال موجب الترخيص. فأمر رضي الله عنه بأن يكتب بلغة قريش فقط، وجعل المصحف الذي كان عند حفصة رضي الله عنها إماما في هذا الجمع الأخير. وكان عثمان رضي الله عنه يتعهد قوله كان وقد جعله إماما يدل على ماذا؟ يدل على أنه امتداد لما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دون وجمع في عهد أبي بكر، وما استقر عليه إجماع الصحابة، ثم جاء العهد العثماني فكتبت ماذا؟ مصاحف بلغة قريش ووزعت على الآثار. وكان عثمان رضي الله عنه يتعهده ويشارك في ذلك. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه المنسخ ووجهها إلى الأمصار، وأمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، يروى بالحاء المهملة والإضافة. الصور على ما هو الآن عليه هو فعل عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف تعبه الآثار الواردة في ذلك. قال: وأمر بما سواه من المصاحف التي كانت ماذا؟ كانت منتشرة، ولكن لا تتصور أن انتشارها كانتشارها في زماننا، لأن الطباعة لم تكن إنما كان مع النسخ، وهذا هذا لم يكن منتشرا. وقوله أن منها ما حرق ومنه ما حرق، هل يدل على أن الكل امتثل هذا؟ يقال بأن نحاول أن نصطلح على مصاحف عثمان أنها المصاحف الرسمية. بقي في بيوتات بعض الصحابة بعض المصاحف كابن مسعود رضي الله عنه، وقال حتى علي رضي الله عنه بقي عنده مصحف. ولكن الذي يظهر الله أعلم، ظهر لي الله أعلم، أن الصحابة كانوا ظنينين بمصاحفهم ويحيلون دائما على ما هو موجود من المصاحف الرسمية، بدليل أن عائشة كما في الصحيح لما جاء ذلك العراقي فأراد منها أن تعطيه مصحفة حتى يرتب فلم تعطيه. وابن مسعود رضي الله عنه كان محتفظا بمصحفه. علي رضي الله عنه مصحفه ماذا؟ كان صعبا على مثل ابن سيرين رحمه الله تعالى، وهو من كبار العلماء وسيد التابعين أن يحصله. فلا تتصور بأنه كان منتشر ذلك الانتشار الذي يؤدي إلى الاختلاف. راجت المصاحف والقراءة التي صارت ماذا؟ صارت رسمية، وكل شيء موجود ماذا يأتي؟ يأتي تباعا، ويأتي شيئا شيئا فشيئا. ولكن يقال في هذا الزمن الذي دون فيه عمر رضي الله عنه استقر الأمر على هذه الأمور الثلاثة: لا يزاد في المصحف شيء، وأن يكون بلغة قريش، وأن يكون على هذا الترتيب الموجود الآن. وعليه فما كان على خلاف هذا أو ما قد يوجد على خلاف هذا يعتبر إفسادا لما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. مفهوم؟ سوف يأتي توضيحه أكثر عند الكلام على ترتيب المصحف. نكمل هذا الترتيب. نكمل الترتيب. توقفوا هنا. آخر مجلس الأول، والحمد لله رب العالمين.